بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت؟ وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرا. كان المقصود إيقاع الطلاق، وقع الطلاق بالفعل بالبيع وبالشيء الذي طلقت ألا تفعله. أما إذا كان المقصود الامتناع من البيع والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع وتحذر هذا الشيء، ثم فعلته فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو 20 رغبة، فمن عجز صام 3 أيام. هذا إذا كان قصدك الامتناع من البيع والامتناع من الشيء الذي أردت ألا تفعله، وليس قصدك إيقاع الطلاق. أما إن كان قصدك الامتناع وإيقاع الطلاق جميعا، فإنه يقع بهذا طلقة على زوجك إذا فعلت ما حلفت على تركه. وننصحك بأن لا تعتاد هذه الأمور، وأن تكفر بالطلاق، وإذا دعت الحاجة تكتفي باليمين، والله ما أفعل كذا، أو والله لا أفعل كذا، يكفي، اليمين فيها كفاية. أما استمرار الطلاق فهو شيء خطير، وربما فات ذلك زوجته وأنت لا تشعر بسبب تساهله بهذا الأمر. جزاكم الله خير.